بسجستان في سنة 300، في سنة 300، نشأته وطلبه للعلم سافر به أبوه وهو صغير من سجستان يطوف به شرقا وغربا بخراسان وأصبهان وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر وغيرها يسمع ويكتب، واستوطن ببغداد، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم، وكان رحمه الله تعالى ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلب. ومن دلائل هذه الهمة قوله عليه رحمة الله قال: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد، فأخذت به 30 مدة باقلا مثل الفول، فكنت آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج، فما فرغ الباقلا حتى كتبت عنه 30,000 حديث ما بين مقطوع ومرسل. بعض شيوخه روى عن أبيه، أبي داود صاحب سنن، إذن روى عن أبيه وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار وعمر بن عثمان الحمصي وإسحاق الكوزج وعمر بن علي الفلاس ومحمد بن يحيى الذهلي. بعض تلاميذته حدث عن خلق كثيرين منهم ابن حبان، حدث عن ابن حبان صاحب الصحيح، وأيضا عن أبي حسن الدارقطني وأبي حفص بن شاهين وأبي أحمد الحاكم وابن بطة صاحب الإبانة وغيرهم كثير. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو محمد الخلال عليه رحمة الله: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، كان إمام أهل العراق، وكان من نصب له السلطان المنبر. السلطان آنذاك إذا كان هو الذي ينصب لك المنبر فليس ذلك إلا لأنك بلغت منزلة عالية جدا في العلم. قال: وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، كان من علماء من هو أسند منه، لكن لم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو على رحمة الله. وقال الخطيب البغدادي على رحمة الله قال: كان فقيها عالما حافظا. وقال الذهبي على رحمة الله: كان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، حتى إن بعضهم فضله على أبيه صاحب السنن. وقال أيضا: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وقال أيضا: والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. عقيدته كان عليه رحمة الله كان على عقيدة السلف أصحاب الحديث، وليس أدل على ذلك من منظومته الحائية هذه، فإنه قرر فيها على وجازتها مجمل الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عنه أنه قال عقب هذه المنظومة قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا، وهذا قول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهي منظومة عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، تدل على مكانة ناظمها وسعة باعه وحسن معتقده وطيب نصحه. وعلى كل فإمامة ناظمها ومكانته معروفة لدى أهل العلم، فهو من أئمة السلف وأوعية السنة وحفاظ الحديث ودعاة الحق والهدى. متفق على إمامته وفضله. مؤلفاته وصفه الذهبي رحمه الله بأنه صاحب التصانيف، فمن جملة تلك التصانيف السنن والبحث والمصاحف وشريعة المقاري والناسخ والمنسوخ. وفاته على رحمة الله، توفي رحمه الله تعالى ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 1386 عن 87 عاما، عن 87 عاما. وقيل صلى عليه زهاء 300,000 إنسان، 300,000 إنسان صلوا عليه وأكثر. وخلف 3 بنين، عبد الله ومحمد وأبا معمر عبيد الله، و5 بنات رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع أئمة المسلمين. نعم تفضل. إذن في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنشرح بإذن الله تعالى البيت الأول والثاني بإذن الله تعالى. تفضل. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قول المتن: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بدأ الناظم كما تلاحظون هذه المنظومة قبل الكلام في أصول الاعتقاد وفي تقرير مسائلها، وهي هذه المنظومة في الاعتقاد، لكن لم يبدأ بالكلام في الاعتقاد في الجنة وفي النار وفي الحوض أو في الميزان أو في رؤية الله عز وجل أو إنما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. فكأنه عليه رحمة الله يريد، وهذه عادة درج عليها السلف قديما إلى زمننا هذه، إذا ألفوا ماذا يقصدون؟ يقصدون أن يبدأوا كتبهم ومؤلفاتهم بماذا؟ بأن يعني يدفعوا القارئ إلى ماذا؟ إلى أن يحدد مصدر التلقي، لأن أهم ما عند الإنسان إذا أراد أن يدرس شيئا أن يحدد ما هو مصدر التلقي. إذن من أين أريد أنا أن يعني أتلقى مثلا ديني أو أتلقى يعني فنا ما معينا، ما هي المصادر التي سوف أنهل منها بإذن الله تعالى. فهو حدد قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. سنرى أن حبل الله هو القرآن والهدى هي السنة. حدد المؤلف رحمه الله أن مصدر التلقي ينبغي أن يكون الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مصدره للتلقي الكتاب والسنة يحدث أمران. أمر الأول يصبح في غنى عن ما سوى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي معه الكتاب والسنة، معه علوم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المحكمة، فهو لا يحتاج إلى شيء آخر في دينه. وهل الدين إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيصبح مع هذا الكتاب والسنة عنده يعني شيئا يعني منغص، يصبح شيئا فيه كدر، شيئا ليس بصافي. لماذا؟ لأنه الآن ينهد من الكتاب والسنة، من المنبع الصافي والمعين النقي. إذن هذا هو يعني الهدف الأول من تحديد مصدر تلقي، لا سيما إذا علمت أن يعني مصدر تلقي عند الأوائل وعند كل مسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ الكتاب والسنة. ثانيا ماذا نستخرج يعني كفائدة من ذلك؟ الفائدة الثانية هو أن الإنسان إذا حدد مصدر التلقي، الآن لنأخذ العكس، لو أن الإنسان لا يحدد مثلا مصدر التلقي ثم يأتي بشيء ويحدث أن هذا الشيء الذي أتى به كان موافقا مثلا للشريعة، مع هذا لا نقول عنه إنه سلك يعني مسلك الأولين. أعطي مثالا لذلك أو بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها. وأتوا البيوت من أبوابها. لو أن إنسانا مثلا رأى والعياذ بالله رجلا مع يعني امرأتين يعني يفعلان في الفاحشة، فهو بالنسبة إليه رآهما يزنيان فقال قد زنايا، فهذا حكى شيئا يعني وقع في الحقيقة. صح أنه رأى يعني رجلا مع امرأتين يزنيان، لكن عند الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ قال الله عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هو في نفس الوقت صادق لأنه رأى بعينيه، لكن لم يأتي المسألة من بابها. كان المفروض عليه إما أن يسكت أو أن يأتي بأربعة شهداء. طالما تكلم ولم يأتي المسألة من بابها من غير أن يأتي بأربعة شهداء، فهو وإن كان رأهما يزنيان فإنه يستحق جلد ماذا؟ المفتري، 80 جلدة. لماذا؟ لأنه لم يأتي يعني المسألة من بابها. لو أن مثلا هذا مثال، ولهذا أحذر أبنائي ونفسي أيضا من أن يعني ترى أحدا جالسا مع امرأة مثلا أو عانقها أو قبلها أو يفعل أشياء أخرى ثم تقول يعني فلان زان أو فلان زانية، يعني زان الفعل، فلان زان أو فلان زانية، أو احذر فلان رأيته يزني أو كذا، وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تأتي بثلاثة شهداء آخرين، فإن هذه جريمة يعني عظمى. فالمفروض أن تسكت أو أن تقول رأيت شيئا مثلا منكرا لا يعجب وهكذا، لكن أن تقول زانة يشترط أن تأتي بثلاثة شهود، وكل واحد سيطلب القاضي أن يفصل كل واحد في غرفة ويسأله أنت ماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ كل واحد على حدة، وكل واحد لابد أن يذكر نفس الوصف، رأيته مثلا عريانا أو يلبس كذا وكذا، ورأيت عضوه للرجل داخل عضو المرأة، وهذا صعب جدا. ولهذا قال الشيخ الإسلام، قال: منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، الشيخ الإسلام يتكلم يقول إلى زمننا لم يحدث أن ثبت يعني أحد يعني استطاع أن يأتي يعني بشهداء على الزينة، قد إلى زمننا هذا أبدا لم يأتي إنسان وقال عندي ثلاثة شهود أنا فلان زانة وفلان زانت. من صعب جدا جدا. والحمد لله الإسلام يريد أن يصون أعراض المسلمين. تتكلم تجلد، تريد أن تتكلم أتي بثلاثة شهداء آخرين يذكرون كل تفاصيل بحيث لا تختلفون في مسألة واحدة، وهذا صعب جدا. المهم أريد أن أقول هذا هو صادق، قال رأيتهم في الحقيقة رأهما يزنيان، لكن لم يأتي المسألة من بابها لا يجوز له أن يتكلم. ولو أن أحدا مثلا طلب منه أن يفسر آية وهو لا يعلم تفسيرها، ففسرها بما يعتقد أنه صحيح بهواه، ثم راجع إلى التفسير سير بن كثير مثلا فقال الحمد لله وافق يعني قولي التفسير، فهو آثم. لماذا؟ لأنه لم يأتي المسألة من بابها. كان المفروض أن يقول لا أدري لا أعلم، أو يذهب ينظر ثم يجيب. لماذا ذكرت هذا؟ نحن نتكلم عن يعني الإنسان يحدد المصدر. انظر حتى تفهم جيدا، لو سألت أحدا من الناس فقلت له أين الله سبحانه وتعالى، فقال لك هو مستوى على العرش، قلت أنت الحمد لله إنه إن شاء الله تعالى من أتباع السالف، لكن خطر ببالك فقلت من أين لك هذا، كيف علمت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، قال لك قرأته في كتاب لأفلاطون. انظر، إذن مصدر التلقي هنا هو كتاب لأفلاطون، والمأخوذ منه يوافق الشريعة أن الله مستوى على العرش، لكن الذي قال هذا الكلام لا يحكم عليه بأنه من السلفيين أو أتباع السلف، مع أنه وافق لكن لم يأتي شيئا من بابه. كان المطلوب أن يأتي بالمصدر بالكتاب والسنة ثم يقول إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، لأن لا يكفي. إذن هذا هو الذي يقصد هنا المؤلف، يعني أن تحدد مصدر التلقي، وإلا حتى إن وافقت الحق لكن لم يكن أصله يعني المطلوب فهذا لا يقبل منك. أعطي مثالا آخر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: القوضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. الذي في الجنة الذي عرف الحق وحكم به، والذي في النار الأول علم الحق ولم يحكم به، حاد عنه وجار على الناس. إذن هذا علم الحق وجار على الناس. والثاني الذي في النار لم يعلم الحق فحكم الناس بهواه. الشاهد هذا الذي لم يعلم الحق، القاضي الثالث لم يعلم الحق حكم بهواه. من الممكن أن يحكم بالحق، من الممكن أن يجلس هكذا فيقال يا فلان ماذا فعلت؟ قل سرقت شيئا من ذهب مثلا أكثر من ربع دينار. يقول اقطعوا يده، اقطعوا يده. هذا حكم بماذا؟ حكم بهواه، لكن وافق الحق. شريعة تقطع اليد في أكثر من ربع دينار، لكن قال عليه الصلاة والسلام هو في النار، قضاة اثنان في النار منهم هذا. لماذا؟ لم يعلم الحق فحكم بهواه. والذي يحكم بهواه من الممكن أن يوافق الحق، يقول اقطعوا يده فقد وافق الحق، لكن هو في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لكن لو قال قال الله تعالى سارقوا السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم، هذا يكون مأجورا بإذن الله تعالى، قاضي مأجور. أما أنه يحكم بهواه يرحمك الله ولو يوافق الحق لا يكون يعني كلامه مقبولا أو حكمه يعني مرتضيا أيضا. وأهل السنة مصدر في التلقي هو الكتاب والسنة، به يأخذون وعنه يتلقون، وعلى الكتاب والسنة يعولون، لا يحيدون عنهما قيد أنملة، بل هم كما قال الأوزاعي عليه رحمة الله قال ندور مع الكتاب والسنة حيث دار. نحن ندور مع الكتاب والسنة حيث دار. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد كتب أهل السنة تبدأ دائما أو أغلبها بتحديد المصدر قبل ذكر الاعتقاد وبسط أدلته، دائما يحددون أول المصدر. وهذا له دليل أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل جمعة في خطبته يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدى. وهذا كان يداوم عليه كل جمعة، كل جمعة كان يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة. إذن يحدد يعني المصادر. قوله تمسك، تمسك قال بحبل الله واتبع الهدى. التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسك بحبل الله، للعلماء في حبل الله أقوال كثيرة، من أهم ما يذكرون أن حبل الله عز وجل هو القرآن، وهذا هو قصد الناظم هنا لما قال تمسك بحبل الله يقصد تمسك بالقرآن. والدليل ما هو الدليل؟ لأنه قال واتبع الهدى، والهدى هي السنة. إذن ذكر السنة يعني كقاسما للقرآن، لأنه ذكر شيئا ثم قال اتبع السنة. إذن فهمنا أنه أراد بالحبل أراد القرآن، إنه ذكر السنة بعده، ذكر السنة بعده. والناظم هنا يخاطب السنية ويقول له ليكن مرجعك دائما وأبدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والهدى يطلق في الكتاب والسنة على أمرين، على أمرين: أولا التوفيق والإلهام، وثانيا الدلالة والبيان والإرشاد. أعيد، الهدى في الكتاب والسنة يطلق على أمرين: طارة على التوفيق والإلهام، وطارة على الدلالة والبيان والإرشاد. نذكر الآن من الصف الأول بعض الآيات التي فيها كلمة هدى لكن تدل على ماذا؟ على التوفيق والإلهام من عند الله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هنا الهداية يقصد بها التوفيق من الله سبحانه وتعالى. يا محمد لا تهدي أنت من أحببت أنت. ويخاطب في عمه الذي مات كافرا، يقول له والله لو تحرص ما تحرص لا تستطيع أن تهديه أو أن تهدي عمك أو أن تهدي أحد من الناس. لماذا؟ ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل. وقال الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، وقال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونحن نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. المقصود هنا بالهداية والهدى ليس يعني أرينا الطريق، لكن يعني التوفيق. نعم التوفيق. إذن كل الآية هنا في معنى التوفيق. أما من النوع الثاني يعني هداية الدلالة يعني والتبيان أيضا والهدى، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، ثمود عفوا تعلمون أنهم كانوا من أطغى الناس، فرعون وثمود. كيف قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم؟ إذن الهداية هنا هداية بيان. نعم بينا لهم الطريق، وليس هداية توفيق. لا، هديناهم ثمود، الله سبحانه وتعالى هذا ثمود وهذا فرعون وهذا قارون وهذا وهذا، أراهم الطريق. نعم وبين لهم، لكن قال تعالى فاستحبوا العامة على الهدى، فاستحبوا العامة على الهدى. وقال الله عز وجل أيضا وهديناه النجدين، هديناه الهداية، هديناه النجدين يعني طريقين، بينا له الطريقين. وهذه الهداية التي تكون للدلالة نعم تكون أيضا للأنبياء والصالحين وغيرهم. قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يا محمد إنك لتهدي، تبين وتدل الناس على الصراط المستقيم، إنك لتهدي. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلنا منهم أئمة الناس لغير الأنبياء، جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون، لما صبروا وكانوا يوقنون عفوا. وقال الإمام الصفاريني على رحمة الله، نقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال الهداية أربعة أنواع. الهداية أربعة أنواع: الأولى الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن في أربع أنواع من الهداية. الهداية الأولى الهداية العامة، الله عز وجل لما خلق المخلوقات بما فيهم الجن والإنس والحيوانات والحشرات كل مخلوق هداه. قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمثلا أعطى كل شيء صورته التي يتميز بها عن غيره، نعم، وأعطى كل عضو، كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به. وهذه الهداية تعم حتى الحيوانات، نعم، حيث هداها الله عز وجل إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. وكذلك لكل عضو له هداية تليق به، فالرجلان مثلا للمشي، واللسان للكلام، والعين لكشف المرئيات، وكذا الله عز وجل هذا الزوجين من كل حيوان إلى الإزدواج والتناسل وتربية الولد، وهذا الولد إلى التقام الثدي عند وضعه من أمه. سبحان الله العظيم، كيف هذا الجنين، هذا الصبي، هذا إذا خرج يعني من بطن أمه يبكي، أولا يبكي، ويبكي تعلمون لماذا؟ للحديث الصحيح أنه ما من مولود إلا وإذا ولد ضربه الشيطان يعني بإصبعه، كما في الحديث الصحيح في جنبه، قال إلا عيسى بن مريم، ولهذا يصرخ. نحن ندهش، لماذا ما سمعنا أبدا أن صبي خرج من بطن أمه يضحك؟ أبدا، دائما يبكي. لماذا؟ بس يخرج يضربه الشيطان، كأنه يقول ستكون لي بإذن الله، أو سيكون لي نصيب يعني فيك، يعني أتحكم فيك، أو كذا من هذا القبيل. المهم، فإذا خرج من بطن أمه أول شيء يبحث عن ثدي أمه، من الذي يعني أخبره؟ هذا يعني ليس له إلا دقائق من الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا يعني هداه إلى أن يعني يعيش، وإن إلى أن يبحث عن هذا الثدي يتغذى منه. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدع الفوائد، لا ليس هذا، كتابه الثاني، كتاب عظيم، نسيت اسمه، مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، يذكر أشياء تفوق يعني الوصف، لو يعني قرأ الإنسان والله يقول هذا يعني استحيل. يذكر عن الحيوانات يعني باب الذئب، باب الهر، باب النملة، باب كذا، كيف الله سبحانه وتعالى هداهم في هذه الدنيا، ويأتي بأمور عجيبة يعني لو تقرأها تدهش، يعني تقول سبحان الله العظيم لم أكن أعلم هذه الأمور بالتفاصيل. كيف أن الله سبحانه وتعالى، أضرب الآن مثالا إذا حضرني، يقول مثلا الثعلب مثلا إذا رأى أن جلده وأن صوفه مثلا امتلأ بالبراغيث، فليس له سبيل الآن إلى دفع هذا الضرر، يقول ماذا يفعل؟ يبحث عن جيفة، ثم يأخذ جلدها، يأخذ قطعة من جلدها، يضع الجلد في فمه ويدخل بها النهر، يبحث عن النهر ثم يدخل النهر والجلد في فمه، يقول فإذا أدخل رجليه البراغيث التي تكون في الرجل تصعد، إذا أدخل فخذيه تبدأ تصعد البراغيث أكثر، إذا دخل صدره صعدت أكثر، حتى يعني يدخل شيئا من فمه فهي تخرج تصعد كلها وتركب على تلك الجلدة، فيتركها ويخرجها ويضحك، كان يضحك. المهم يتركها هناك ويذهب. ذكر يعني هذا شيئا بسيطا، وإلا ذكر يعني كيف النحل يعني كيف تفعل، النمل كذا كذا، أمور كثيرة جدا جدا. أوصيكم بهذا الكتاب القيم لتعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هكذا يعني الأمور سدا وعبثا. ويكفيكم أن النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قوله، يتعجب نملة تقول مثل الكلام وتأمر بمثل هذا الأمر وتنهاهم وتبين العلة لا يحطمنكم، وتعذروا تقول إنه معذور وهم لا يشعرون، لأن هذا النبي، والنبي لا يقتل نملة، للحديث الصحيح نهى عن قتل النمل، وهذا يوشع بن نون قاتل نملة، قرصته نملة فأراد أن يحرق أمة من النحل النمل، فأوحى الله إليه أمن أجل نملة واحدة قرصتك تقتل أو تحرق أمة تسبح لله من أجل نملة، وأنت إذا قرصتك نملة تقتل كل النمل الموجودة هنا في البيت وفي المسجد. أقصى ما تفعل أقتل تلك النملة فقط. لماذا؟ لأنه يوجد حديث صحيح ينهى عن قتل النمل، عن قتل النمل. المهم، هذه الهداية الأولى. الهداية الثانية هداية البيان والدلالة التي تكلمنا عنها، يتميز للإنسان ويعرف أن هذا حق فيحاول يعني أن يفعله، وأن هذا باطل فيحاول أن يجتنبه. ولهذا الله سبحانه عز وجل لا يعذب أحدا فقد عقله، لأن العقل مناط التكليف. والإنسان إذا لاحظتم حتى لو لم يكن مجنونا، لكن إذا كان صبيا قبل البلوغ فإن سب الله والعياذ بالله لا يكتب عليه. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، وهذا طالما لم يبلغ فإن عقله دائما ناقص، فهو يعلم أن الله لا يسب لكن عقله ناقص لأنه لم يبلغ بعد. ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم. إذن بالعقل الإنسان يعني يميز، يعلم أن هذا يفعل هذا لا يفعل. ما بالك الآن إذا أعطاك الله عز وجل عقلا وزادك شرعا، لأن العقل وحده لا يكفي. بعقلك ممكن تقول إن الخمر شيء يعني طيب، عقلك يقول هذا، لكن الشرع يقول لك اجتنبوه. طيب، الهداية الثالثة هداية التوفيق والإلهام. نعم، كما قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية الرابعة وهي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار والعياذ بالله. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، إيمان بإيمانهم يهديهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ولهذا يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا الجنة ونعيمها، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة يقولون هذا الكلام. وقال تعالى فيما يخص الهداية إلى النار والعياذ بالله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أعوذ بالله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن فيه هداية من الله سبحانه وتعالى إلى الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم، وفي هداية لبعض الناس إلى النار والعياذ بالله. طيب، نرجع الآن. قال ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. وقبل هذا حتى لا أنسى، لما قالوا اتبع الهدى، لما قالوا اتبع الهدى أي إلزم طريق الهدى والرشاد الذي بينه ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرنا خير الهدى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حقه رحمه الله على التمسك بالسنة إبطال لقول طائفة ضالة تسمى بالقرآنيين، الذين يقولون نحن نكتفي بالقرآن ولسنا في حاجة إلى السنة. وهذه الطائفة موجودة إلى يومنا الآن، ولهم قنوات في أمريكا وكذا، ويظهرون حتى على التلفاز يقول أنا قرآني. لماذا لا تأخذ بالسنة؟ لأن القرآن مقطوع بصحته، أما الحديث قد يكون ليس بصحيح، وقد يكون أحد ويكون كذا ويكون كذا من الشبهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ونحن نقول لو كنتم فعلا قرآنيين معنى ذلك أنكم تأخذون بالقرآن، هذا هو القرآني. إذن ماذا تفعل بقوله تعالى وما آتكم الرسول فخذوه؟ مدحر بقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مدحر بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهكذا الآيات، يعني القرآن طافح بذكر ماذا؟ الأمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أولا تكذب على نفسك، أنت لست قرآنيا، القرآني هو الذي يلتزم بالقرآن، والقرآن كله أطيع الله وأطيع الرسول، ليس فيه أطيع الله وحده. نعم. والله تعالى قال في القرآن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة، آية الله القرآن والحكمة السنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال ولا تكو بدعيا، ولا تكو بدعيا. لما حدد في الشطر الأول قال تمسك بحبل الله، حدد المصدر كتاب السنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. زاد الآن ماذا؟ التحذير من المخالفة. نعم، تقول للإنسان افعل كذا لكن احذر كذا وكذا، احذر كذا وكذا. نعم، الآن تمسك بالكتاب والسنة، قال واحذر أن تكون من يعني ممن يفعل بدع وممن يوصف بالبدعة، احذر. قال لعلك تفلح، لكي تفلح، لكي تفلح. طيب، قوله ولا تكو بدعيا، ولا تكو بدعيا، هنا يشير إلى الهوة العميقة التي سقط فيها المبتدعة جميعا لما تركوا الكتاب والسنة وظنوا أنهم يستطيعوا أن يستغنوا عنهما. بعض الناس هكذا يظن أنه يستطيع أن يستغني من غير كتاب وسنة، يستطيع يعني أن يعبد الله عز وجل، نعم، أو أن يعيش أو كذا، وهذا كله ليس بصحيح. ومن نظر إلى عامة أهل البدع وجد أن منشأ ضلالهم هو عدم التمسك بالكتاب والسنة، إما بالاعتماد على العقول والآراء أو المنامات أو الحكايات أو غير ذلك مما جعله أهل الأهواء مصدرا لهم في الاستدلال، مصدرا لهم في الاستدلال. وأريد أن أقول شيئا فيما يخص البدعة لتعلم أن أصل هذه الكلمة من الاختراع. البدعة أصلها في اللغة من الاختراع، وهو الشيء الذي يحدث من غير مثال سابق. إذا حدث شيء ولم يسبق أن مثله حدث نقول هذه بدعة. ولهذا قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع، لأن السماوات والأرض بدعة. بالنسبة لماذا؟ لأنه لم يسبق أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، ليس هناك مثال لها، فلما خلقهما قال بديع السماوات والأرض. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى قال عنه قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول يعني من يبعث إلى الأرض. لماذا؟ إذن فيه من سبقني، لأن البدعة أن يأتي شيء لم يسبق إليه، نقول هذا شيء مبتدع، هذا شيء مبتدع. وقال العلامة الفاضل أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي رحمه الله تعالى، نعم، في كتابه الحوادث البدع، كتاب مشهور جدا وعظيم، عظيم النفع، قال وهذا الاسم يعني البدعة يدخل فيها، يدخل فيه هذا الاسم ما تخترعه القلوب وما تنطق به الألسنة وما تفعله الجوارح. إذن البدعة تارة تكون بماذا؟ تكون بدعة قلبية، أنت تعتقد شيئا، مثلا أنا أعتقد بقلبي أن الله سبحانه وتعالى مثلا في كل مكان، أن الله تعالى موجود في كل مكان، هو معنا في المسجد وفي استغفر الله في بيت الخالة وفي كل مكان، هذه بدعة يعني قلبية. طارة تكون باللسان بأن تقول مثلا إن الله في كذا، إن الله ليس له مثلا يد، أو طارة تكون بالأعمال بأن تصلي مثلا صلاة غير مشروعة، تزيد في الصلاة أو تنقص، أو نعم من غير أن يكون لك مستند، فهذه تسمى بدعة. إذن بدعة أريد أن أقول كما تكون في القلب تكون أيضا في اللسان وتكون أيضا بالجوارح. قال المؤلف وأراد بقوله لا تكن بدعيا أي لا تكن ممن اعتقد اعتقاد أهل البدع في أصول الدين من 72 فرقة، فإنها في النار كما أخبر بذلك النبي المختار. ومنهم الخوارج، إنسان يحذر أن يكون من الخوارج في اعتقادهم وفي سلوكهم، وأن يعني يرى رأيهم. والخوارج منتشرون بكثرة في زماننا هذا، خوارج منتشرون بكثرة في زماننا هذا. ولا يخفى عليكم ما فعل داعش، وما أدراكم ما داعش. ويكفي في بطلان هذه الفرقة لو سئلتم قال ما الدليل على أن داعش على باطل؟ داعش عندها عالم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتريد الخلافة الإسلامية، فكيف أنتم يعني لا توافقون؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء كلهم داعش جهاد، وليس معهم ولا عالم واحد، هذا شيء مستغرب، ولا عالم واحد، وعندنا مئات من كبار العلماء ولا واحد وافقهم. لو وافقهم واحد عالم واحد نقول الحمد لله ممكن على الحق، لأن عندهم العالم الفلاني، لكن كل العلماء اتفقوا على تضليلهم ولأنهم على ضلال، وأنهم يعني على منكر، وأنهم يقتلون الأبرياء وأنهم يسفكون الدماء ويفعلون يفعلون ما الله تعالى سبحانه وتعالى به عليم. ولتعلموا أن شرهم أكثر وأعظم من الخير الذي يزعمون أنهم يأتون به، لم يأتوا بأي خير لكن يزعمون. ثم من أغرب ما في هذه الفرقة أن الناس استيقظوا يوما فوجدوا أحدا يحكمهم، فإذا سألت من هو لا أحد يدري. والله تعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. وجعفر لما ذهب إلى النجاشي قال نعرفه، هو منا ومن عائلتنا ومن نعرف نسبه. فأنت تصبح مثمة في الجزائر، غدا نستيقظ نجد أحدا ما أدري وين في بوعرفاء وفي كذا قال خلاف إسلام، من أنت؟ لا أحد يعرفه، وإن كان شكله أنه رافضي خبيث شكله، لكن لا أحد يعرف من هذا الإنسان، من الذي زكاه، من الذي دفعه إلى الساحة، من الذي وراءه. ولو رأيته على الإنترنت دون لحية لعلمت أن أمره يعني مشكوك، وعنده بلاغ هكذا يعني كبيرة. انظر في الإنترنت على جوجل، اكتب اسمه، اكتب واسمه بغدادي، انظر يعني وجهه لا يعجب العياذ بالله. المهم الخوارج يريدون ماذا؟ يزعمون أنهم يريدوا الخلافة الإسلامية. من منا لا يحب الخلافة؟ لكن الخلافة يعطيك الله عز وجل إياها إذا أطعته. نعم، فالخلافة كثمرة يعطيك الله سبحانه وتعالى إياها إذا عبدته. وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا وعد، لكن يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. أقول بدعة الخوارج عظيمة جدا ومنتشرة جدا، وصحت في الخوارج في ذم الخوارج أحاديث كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم كلاب النار، والحديث صحيح. وقال شر خليقة، شر الخلق والخليقة، حديث صحيح. وقال شر خليقة تحت آديم السماء، حديث صحيح. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهو حديث صحيح. وفي رواية قتل ثمود، وهو حديث صحيح. وقال إذا أدركتموه فاقتلوهم، وهو حديث صحيح. قال لمن قتله أجر، قال ومن قتله فهو في الجنة. والأحاديث كلها التي ذكرتها صحيحة. من سماتهم كيف تعرفهم؟ يحبون أن يتكلموا عن الحاكم كثيرا، يقولون فيه كذا ويسرق الأموال ويفعل كذا ويعطي للعائلة ويظلم وكذا وكذا وكذا، وهذا ممكن صح، ممكن الحاكم فيها كل هذه الأمور أو أكثر، لكن الحاكم تنصحه إذا استطعت. والآن موجود على مستوى مراكز الشرطة وجود علبة تكتب فيها مباشرة إلى رئيس الدولة، أنت أكتب يا كذا لماذا تسرق الأموال ولماذا تعطي إلى أخيك أو تعطي إلى عمك تعطي إلى كذا، أمام الله سبحانه وتعالى تكون قد بلغت أولا. ثانيا لست أنت المسؤول عن هذا، أنت الله تعالى إذا مت يوم القيامة لا يقول لك يا فلان تعالى أخبرني عن الحاكم ماذا كان يفعل، ماذا سارق، ماذا كان، لا، قلك أخبرني عنك، كنت تصلي في الوقت، هل زكيت، هل صليت، هل فعلت كذا لزوجتك، هل لبستها الجلباب، هل كذا. نعم لا يسألك عن الحاكم أبدا، إنما الحاكم يسأله عنك، هذا هو الميزة، الحاكم يسأل الله عنك، قل له فلان لم يكن له بيت، هل أعطيته بيتا، كنت تعطي لي فلان وفلان لم تعطي لي هذا، فلان كان دون شغل هل وكذا. لكن الحمد لله نحن لا يسألون الله عن الحكام، إنما يسأل الحكام عنا. فيه طائفة في الخوارج، الخوارج أنفسهم طوائف، الأزارقة والقعدية والنجدات، ومن أخبث وأصعب الفرق القعدية، وبعضهم يقول القعدية، لماذا سموا كذلك؟ لأنه يقعد في المقهى ويكلمك عن الحاكم ويحرضك على أن تخرج عليه لتقاتله، لكن هو لا يفعل، هو يبقى في بيته مع أولاده مثل ما فعل أحدهم معروف عندكم، يقول جهاد في سوريا، جهاد في سوريا، وذهب هو وعائلته إلى إنجلترا، بدأ هناك يتنزه وكذا، فأمسكوه الناس ضربوه وادخلوه السجن ودخل السجن. معروف هذا عندكم، داعي معروف. المهم القاعدية يؤلبك نعم على الحاكم ويجعلك تريد أن تثور، ثم هو يبقى في مكانه. فاعلم رحمك الله أن الخروج على الحاكم كما يكون بالسلاح يكون باللسان، حتى تقول فلان من خوارج ليس معناه دائما معه سلاح، لا، معه لسان يحرض على ماذا؟ على الفوضى والخروج على الحاكم والمظاهرات وعلى كذا وعلى كذا. وقال العلماء لا يكون أبدا خروج على الحاكم إلا وكان مسبوقا بخروج باللسان، لو نجلس نحن لا نتكلم في الحاكم لا يكون هناك خروج، لكن إذا جلسنا بدأنا نتكلم فيه ماذا يعني؟ نتأثر، الإنسان يسخن وكذا ويروح يشتري السلاح أو كذا وكذا ويخرج. إذن دائما الكلام هو ماذا؟ هو السبب. قال كبدعة الخوارج، قال والمرجئة، المرجئ أرجع الفعل بالعربية، أرجع أي أخر. قال تعالى وآخرون مرجون إلى لأمر الله، مرجون مؤخرون. الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كعب بن مالك وهلال بن أمية والثالث، قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، بعضهم يظن خلفوا يعني تخلفوا عن الجهاد، أبدا، خلفوا الله تعالى أخر الحكم فيهم، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام زها شهر وهو ينتظر ما هل نزلت توبتهم أم تنزل. خلفوا على الثلاثة الذين خلفوا يعني أخر حكم الله تعالى فيهم، هذا هو. إذن قال تعالى وآخر مرجون يعني يؤخرون. الإرجاء معناه في التعريف لما تعرف أنت الإيمان، إنسان يقول لك ما الإيمان، عرف لي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تقول اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، هذا يزيد وينقص، هذا تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان. المرجئ ماذا يقول؟ يقول إما الإيمان هو شيء على مستوى القلب فقط، قل تصدق بالقلب كما تقول الأشاعرة، أو يقول تؤمن يعني تعلم بأن الله موجود كما يقول الجهمية. إذا كان تعريفك للإيمان على مستوى القلب فقط أو القلب واللسان، تقول هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ولا تضيف الأعمال، ليس فيه أعمال، تسمى مرجئا. إذن المرجئ أخر، ماذا أخر؟ أخر الأعمال، لم يذكرها في مسمى الإيمان. الإيمان قلب لسان أعمال، ويقول ما كاش الأعمال، كاين قلب فقط أو قلب لسان. إذن هذا نقول عنه مرجئ. مرجئ، والآن فيه تكفيريون وخوارج وجهال من أعظم خلق الله عز وجل جهلا، يتهمون بعض كبار العلماء كالشيخ الألباني وغيره بالإرجاء، يقولون فلان شيخ الألباني مرجع. شيخ الألباني رحمه الله، لماذا لم تقل له هذه الكلمة لما كان حيا؟ لأنك تعلم أنك لا تستطيع يعني أن تبقى معه دقيقة واحدة وأنت تتناقش معه، لأن لما الرجل مات بعض الجهال والضلال يقولون مرجع عن شيخ الألباني. ولهذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى جملة مشهورة جدا، قال: من قال إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله مرجي، مرجي يعني يقول الإيمان في القلب فقط أو القلب واللسان، قال: فهو إما أنه لا يعرف الإرجاء، لا يعرف ما معنى الإرجاء، إذن هذا مسكين، أو لا يعرف من هو الشيخ الألباني. نعم، من قال إن الشيخ الألباني مرجي إما أنه لا يعرف ما معنى الإرجاء أو لا يعرف من هو الشيخ الألباني، ونزيد شيئا أقول أو لا يعرف الاثنين، لا يعرف الشيخ الألباني ولا يعرف الإرجاء، لا يعرفهم الاثنين. نعم. قالوا القدرية، بدعة القدرية، قدرية أتباع معبد الجهني. إذا قلت فلان قدري ما معناه؟ معنى ينفي القدر. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. يجي إنسان يقول لا، ليس مكتوبا، نحن لما نعمل ثم الله سبحانه وتعالى يكتب، بل الله تعالى لا يعلم، لا يعلم ما يحدث حتى يحدث. أعوذ بالله. قدرية قالوا الأمر، إن الأمر أنف. إذن القدر ينفي ماذا؟ ينفي القدر، يقول كل ما نفعله نحن الذي فعلناه، ليس مكتوبا باللوح المحفوظ. بدعة القدرية. قال: وبدعة الروافض. وما أدراكم الروافض؟ الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهم ما يسمون الآن يسمون بالشيعة، لكن صحيح أنهم روافض، لأن الشيعة ممكن أنت وأنا من الشيعة، كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، يقول نحن الشيعة. لماذا؟ تشيع رسول الله وتحبه وتحب عائلته، أنت شيعي، لكن هؤلاء الآن في إيران والعراق روافض، يرفض، يقول له أبو بكر، يقول له فعلي لعنة الله، عمر علي لعنة الله، وكذا طواغيت وصنم قريش وكذا، والعياذ بالله، يسموا روافض لأنهم يرفضون. وبعضهم من الجهال معنا، ممن يعيش معنا وكذا، والذين لم يدرسوا الدين ولم يتفقهوا يتكلمون بالأهواء، ويقول هؤلاء إخواننا، والخميني أخونا، كان يريد الإسلام ويريد كذا. اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. الخميني من كبار العلماء من قال عنه أنه كافر، من كبار العلماء، لأنه قال اقرأوا الكتاب وأنا قرأته، يسمى الحكومة الإسلامية للخميني، الحكومة الإسلامية صفحة 14 و 15، يقول: وإن لأئمتنا درجة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والله العظيم قرأتها بعيني، كلام الخميني، طبعة إيرانية، ممكن تقول طبعناه في البليدة هنا، لا، طبعة إيرانية. إن لأئمتنا درجة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قل: وإن لبعض أئمتنا تصرفا في الكون، تصرف في الكون، يمطر المطر و يعني ينزل الثلج وهكذا، والعياذ بالله. هذا من طوام الخميني، وقال أكثر من هذا وفعل أمورا أستحي أن أذكرها في هذا المكان. المهم، الروافض والعياذ بالله يسبون الصحابة، بل يكفرون عامة الصحابة، ويطعنون في أمنا عائشة رضي الله تعالى المطهرة، كما قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى، تقول له شوف، قال الله سبحانه وتعالى إنها مطهرة، يقول لك لا، يقول لك هذا القرآن محرف، أحد كبارهم طبروسي كتب كتابا أسماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب خلاص انتهى الآن كلام في بيان تحريف كتاب رب الأرباب كتاب القرآن، أبين لكم أنه محرف. هكذا يقول خبيثهم هذا من كبار علمائهم. إذا القرآن محرف، إذا القرآن محرف، صحابة كفروا، الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته زانت، الله تعالى يقولون فيه أشياء عظيمة جدا. إذا ما هذا الدين هذا؟ فهم في الحقيقة ليس لهم علاقة بالدين أبدا، هم فرس عباد النار، إنما اختفوا وراء الإسلام فقط، وإلا ليس عندهم دين. ولو ترى كيف يصلون فقط، فيه عن الانترنت مقطع فيديو لخبيثهم الكبير تاع لبنان، شكون ذكرني واسمه، حسن نصر اللات، تنظر في الفيديو، انظر كيف يصلي، كيف يقرأ الفاتحة، ليس فقط كيف يصلي، لا يحفظها ويخلط فيها ويبدأ بالآخر ويروح الأول ثم ينشد، أعوذ بالله. قلت الروافض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكفينا شره، ولكن الشيء الذي يعني يجعل الإنسان يتحصر أنهم الآن لهم نشاط كبير في الجزائر والعياذ بالله، ومع الأسف موجودون تقريبا في كل مكان، في باتنا وفي قسنطينة وفي تبسة وفي كذا، وينشرون الدعوة. يعني حتى إن امرأة قبل شهر فقط، قبل شهر أحدثكم هذا، كان الإمام في المسجد يدرس الدرس قبل الخطبة، فلما أراد أن يقوم ليرقى المنبر قامت امرأة من سدة، سدة تنظر إليه وينظر، قامت وأتت إلى يعني نزلت إلى عند الإمام وقالت أمام الناس كلهم إن أبا بكر كافر وعمر كافر وكذا، وبدأت تطعن في الصحابة وتسب فيهم، أخذوها وطلبوا من الشرطة، أتوا أخذوها إلى وكيل الجمهورية، وقالت له، قالت عند وكيل الجمهورية، قالت إذا أطلقتموني والله سأقول هذا الكلام حتى أموت. المهم الآن يعني غسلوا لها عقلها ومخها، أصبحت تقول هذا الكلام. الآن موجود يعني في كل مكان ينشرون هذا، ينشرون السم هذا. فأنت لابد أن تحرص على أن تعلم محيطك وأولادك وإخوانك حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يعظمون أبا بكر وعمر والصحابة كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسك، وقال لعنة الله، عفوا، قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، صححه الشيخ الألباني، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهم الروافض يتقربون إلى الله بسب الصحابة، يجلسون ويسبون الصحابة ويقول، فضلا عن أنهم إن أكثرهم زونات والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يجيزون زواج المتعة، تعال يا فلانة نتزوج 5 دقائق، تعال يا فلانة نتزوج ربع ساعة، تعالي نتزوج 5 ليالي مثلا. وأقول هذا الذي يفعلونه هذا وهو منتشر في إيران وفي العراق. وأخبرني أحد ذهب إلى هناك، قال لي هناك تمشي في الشارع توجد مثل عندنا مثلا فعيطوا له أجنس دو فواياج وكالة سفر، سيب مكتوب وكالة متعة. تدخل تجد فتيات جليسات والعياذ بالله، تختار، فإذا ترضى أتاك صاحب المحل بكتاب سميحنا ألبوم فيه صور داخل هذه، تقول مثلا هذه موجود رقم الهاتف، يكلم وليها، تعالى يعني تزوج بنتك ساعة، فيأتي فرحان، نعم يأتي ويأتي بها من البيت، تعالي تتزوجي ساعة يا بنتي ما شاء الله، وزوج متعة وربي سبحانه راضي عنا وكذا، أعوذ بالله. هذا عقاب من عند من؟ من عند الله العلي العظيم. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. اتهموا عائشة الصديقة بنت الصديق فعاقبهم الله عز وجل في أعراضهم، ابتلوا في أعراضهم، ما من رافض إلا ويقدم بنته أو أخته أو ممكن حتى زوجته للزنا والعياذ بالله، عقاب عام عام. الله عز وجل انتقم لعائشة رضي الله تعالى عنها وجعلهم يقدمون ابناءهم بناتهم والعياذ بالله. قال والجهمية والمعتزلة، نعم والجهمية والمعتزلة باختصار لأننا سنتوقفون إن شاء الله تعالى. والجهمية والمعتزلة، الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الذي كان ينفي الصفات، قل إن الله لم يتكلم ولم ينزل ولم كذا، ينفي الصفات والعياذ بالله. أخذ هذا عن الجعد بن درهم الذي هو نفسه، أخذ هذا عن سمان ابن طالوت الذي نفسه، أخذ هذا عن لبيد الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والجعد هذا بن درهم ذبح، ذبحه أحد الخلفاء يوم العيد كما هو لا يخفى عليكم. فالعقيدة للجهمية يقول فلان جهمي، يعني ينفي الصفات. قل الله تعالى له يدان، لا أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى لو عينان، أعوذ بالله. الله تعالى ينزل يضحك كذا، أعوذ بالله. يقول لك هذا كله، إذن ينفي الصفات. قال والمعتزلة، المعتزلة أفراخ الجهمية كما يقولون، المعتزلة يثبتون الأسماء فقط وينفون الصفات. تقول له الله سبحانه وتعالى له قدرة، يقول لك لا، له سمع لا، له بصر لا، الله تعالى سامعي يقول لك، عليم حكيم. إذن الأسماء فقط، نعم، لكن الصفة القدرة السمع البصر الضاحك العاجب النزول كله لا يوجد، يوجد فقط الأسماء. ما هذا الدين؟ هذا ما هذا الدين؟ وينفون رؤية الله تعالى يوم القيامة، ويقول القرآن مخلوق، ويقولون قوام يعني لا نذكرها الآن. إن شاء الله تعالى هذا باختصار يعني البيت الأول بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا كانت عندكم أسئلة في الموضوع في العقيدة تفضلوا.